سونات اودن کروان السودان کروما جبال دفاره يا جلال السماء وخذل وعد والحافي ودي للسماء جبال دفاره يا جلال السماء وخذل وعد والحافي ودي للسماء سيدني يا بحب تمطف على الرماح سيدني تغير روحي عجوة لو سمعتك لي استقى دمعي نزل قلبي اللماح في ذي الحجر يا جهل في الله السماح فَأَكَفَرُوا فَنَادَوْا بِصَاحِبِهِمْ ورينا جمالا شوق تراح وجمالا.